بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا قبل رمضان من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن بصدد دراسة سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة، وقد ابتدأهم المصنف رحمه الله بدراسة سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 38 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال رحمه الله: اسمه عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان بن عمرو ابن عثمان بن عامر بن عمرو ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب التيمي القرشي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. ابتدأ المصنف رحمه الله بدراسة سيرة أبي بكر بذكر اسمه ونسبه، فقال: عبد الله ابن أبي قحافة، اسمه عبد الله. وقد اشتهر بكنيته بأبي بكر وبلقبه الصديق، فاسمه عبد الله وكنيته أبو بكر ولقبه الصديق. واشتهر بين الناس بكنيته ولقبه، فيقال أبو بكر الصديق، ولربما كثير من المسلمين لا يعرف اسمه، فاسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وهذا هو أبوه. واشتهر أيضا أبوه بكنيته وهو أبو قحافة، واسمه عثمان، فهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم. وهذا الفخذ هو بطن من بطون قريش، وهم بنو تيم، وأشهرهم أبو بكر رضي الله عنه ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب التيمي القرشي. يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه في مرة ابن كعب. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن في النسب